فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته سيئاتنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرين ربنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا رسلك

وَدَقَّ اللَّهُ